بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى تونس وينقل عبر غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة مشتملة على جمل من الآداب والحث على طلب العلم، التي لا يستغني عنها طالب علم على الإطلاق. وعناية العلماء بهذا الباب كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى نظما ونثرا. ومن أشهر الكتب الموضوعة في هذا الباب، أعني ما يتعلق بالعلم وفضله وآداب طلبه وحملته، من أشهر الكتب المصنفة في هذا الباب كتابان: كتاب مشرقي وكتاب مغربي، وكلها مسندة. أما الكتاب المشرقي فهو كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. وأما الكتاب المغربي فهو كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر بن عبد البر النمري رحمه الله تعالى. وكذلك هناك كتب مختصرة وكتب متوسطة، لأن هذا الباب، أعني الباب المتعلق بآداب وأخلاق طالب العلم، وأيضا الحث على طلب العلم وحمله وما كان عليه السلف في هذا الباب، من المهمات. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأتوا البيوت من أبوابها، فمن لم يأتي العلم من بابه، فمن لم يأتي العلم من بابه فإنه لا يلجه، وإن ولجه فإنه يخرج منه بلا فائدة ولا غنية. وباب العلم أخلاقه وآداب حملته، والتي من أعظمها وأجلها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن أجلها أيضا وأعظمها العمل بهذا العلم. وهذه الكتب وهذه المنظومات وهذه المنثورات حاملة لكثير من هذا الذي نحن بصدده، وهذه مقدمة على كل حال في أهمية هذا الأمر. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. استعمل الرب سبحانه وتعالى حرف على، الذي يدل على الاستعلاء والعلو والارتفاع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الملك على هذه الأخلاق العالية عليها. ولا شك أن أحرى الناس وأولى الناس وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم ورثته، وهم حملة العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن العلم أخلاقه وآدابه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بهذا الوصف: وإنك لعلى خلق عظيم، فإن أحق الناس وأحرى الناس وأجدر الناس بهذا الأمر هم حملة العلم، وهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا وأدبا وعملا إلى آخره. وهذه المنظومة، منظومة الإمام الحسين أبي المنظومة الإمام أبي إسحاق الحسين ابن مسعود الألبيري التجيبي رحمه الله تعالى الأندلسي مشهورة وخصوصا في هذا العصر. وتوفي الألبيري في سنة 459 رحمه الله، فهو معاصر للحافظ أبي محمد ابن حزم، كما أنه من تلاميذ الإمام ابن أبي زمنين صاحب كتاب السنة، فإنه من مشاهير شيوخه، وهذا من مشاهير طلابه رحم الله الجميع. وله ديوان مطبوع، ولكن لا أعلم شرحا لهذه، لا أعلم شرحا قديما لهذه المنظومة، يعني التائية، تائية الألبيري رحمه الله. كما أننا أيضا لا نعلم للألبيري رحمه الله، لا نعلم لأبي إسحاق الحسين بن مسعود الألبيري رحمه الله كتابا سوى الديوان، سوى ديوانه المطبوع، وهو مشهور وفيه كثير من قصائده، وضمنها أيضا هذه المنظومة التي هي التائية، تائية الألبيري. هذه التائية بحرها من الوافر، بحرها من الوافر. بحرها من الوافر، بحور الشعر أوسعها أو أفضلها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، هذا بحره، مفاعلة مفاعلة مفاعلة، لكن ينقص منه فيقول مفاعلة مفاعلة فعول. وينبغي أن ننبه هنا على أن طالب العلم لا ينبغي أن يجهل شيئا من العلوم المستعملة المتعاطات عند أهل العلم. فمثلا العروق ما أهميته لطالب العلم؟ مع أنه يستطيع أن ينظم به الشعر، فإنه كذلك يستطيع أن يقرأ الشعر وكيفية أداء هذا الشعر وضبط ما يتعلق بهذا الشعر. على كل حال ليس هذا هو الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه، بقدر التنبيه على أهمية معرفة أخلاق أهل العلم. وإذا تحصل لطالب العلم ما ذكرته من الكتابين المذكورين، جامع بيان العلم وفضله والجامع في آداب الراوي، نعم إبراهيم بن الحسين، صح؟ إبراهيم بن مسعود، نعم إبراهيم بن مسعود أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري رحمه الله التجيبي، نسبة إلى الألبيري نسبة إلى ألبيرة إحدى بلاد الأندلس، والتجيبي نسبة إلى قبيلته التي يرجع إليها، وهي قبيلة من قبائل اليمن. هذه المنظومة كما قلنا حاوية لجمل من الآداب المتعلقة بطالب العلم، كما أنها أيضا فيها جمل ليست باليسيرة متعلقة بفضل العلم وفضل حملته، كما أنها أيضا اشتملت على ما يتعلق بمعاملة العبد لربه، ومعاملة العبد لنفسه، ومعاملة العبد للخلق. كل هذا مما اشتملت عليه، وغيره كثير مما اشتملت عليه هذه المنظومة، أيضا من الحث على الزهد والتعفف والتكفف، كل هذا مما اشتملت عليه هذه المنظومة. قلت سابقا بأن لا نعلم شرحا متقدما لهذه المنظومة، وهذا مما يعسر فهمها نوعا ما، وسنعلق على ما يتناسب مع هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يسهل ما فيه الخير. سنعلق على ما يتعلق بهذه المنظومة تعليقات تبين مجملها، تحل مشكلها، توضح غامضها، وأهم من هذا كله تبين فائدتها العامة، تبين فائدتها العامة. من المترجمين والمتكلمين على هذه المنظومة من يذكر السبب الذي نظم لأجله الألبيري رحمه الله إبراهيم بن مسعود الألبيري أبو إسحاق هذه المنظومة، فبعضهم يقول بأنه أوصى بها ابنه وأن هذا الابن كان يكنى بأبي بكر. ومنهم من يقول بأنه كان له قرين في الطلب ومجامل له في الطلب، فتغير هذا المجامل له وحصل منه بعض التغيرات فنصحه بهذه القصيدة، وقيل بأنه قد ذم الألبيري رحمه الله فتكلم معه بما تضمنته هذه الأبيات حتى قال له: وقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. وبين فيها رحمه الله تعالى نصائح وتوجيهات. وأيا كان هذا، إن قلنا بأن المقصود بأبي بكر هو ابنه، أو قلنا بأنه زميل له في الطلب، أو قلنا بأنه شخصية ذكرها في منظومته من أجل أن يحث طالب العلم، وهذا نوع في من أغراض الشعر موجود، لا يلزم أن يكون شخصا معينا الذي يتكلم معه. والناظم رحمه الله بدأ هذه المنظومة بالتذكير بما يأخذ بزمام الأمور، وهو الوعظ بالموت وذم الدنيا. قال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى. هي من ضمن الديوان الذين طبعوها مفردة، ذكروا البسملة، والكلام على البسملة كثير جدا. يقول فيها رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام الدهر، وفي نسخة تبات الدهر، ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، ويصح أن تقرأ حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى. هذه خمسة؟ طيب، ولأن المقطع الآخر سيدخل فيه أو سيبدأ فيه رحمه الله بمنادات أبي بكر. يقول هنا: تفت فؤادك الأيام فتى. الفت معناه الكسر، فت الشيء بمعنى كسره، ومنه عندما تقول فتت الخبز فإن هذا معناه الفت. تفت فؤادك، الطريقة التي سنشرح بها المنظومة هي الكلام على مفرداتها ثم الرجوع إلى المعنى العام المتضمن لهذا البيت. يقول هنا: تفت فؤاد، الفت معناه الكسر، وقوله تفت فؤادك، الفؤاد قيل هو القلب بمعنى أنه مرادف له لفظا ومعنى، وقيل الفؤاد غير القلب، وظاهر القرآن يدل على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة القصص في شأن أم موسى: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا أرق قلوبا وألين أفئدة. ففرق بين القلب وبين الفؤاد، ووصف كل واحد منهما بوصف آخر. وعلى هذا فإنهم طلبوا التفريق، من قال بأن ثمة فرقا، فما هو الفرق؟ فقالوا إن الفؤاد بمثابة، تكلم على هذا الحافظ ابن حجر والمفسرون وغيرهم قضية التفريق بين الفؤاد والقلب، قالوا بأن الفؤاد بمثابة المدخل إلى القلب أو غشاؤه، بأنه من الفأد وهو الشوي، وهذا الشوي يؤدي إلى نوع من الخواء والفراغ. وقالوا بأن أكثر الآيات أو الآيات التي جاءت في السور المكية عبرت بالفؤاد، وفي المدينة عبرت بالقلب، أشياء يذكرها البيانيون والبلاغيون في هذه المعاني. والمقصود في هذه المعاني، والمقصود أن مثل الشعر فيه ضيق، فقد يريد الناظم أن يقرب المعنى فيذكر ما يقاربه من اللفظ ويقصد القلب أو يقصد جميع الجوارح، فهو يقول تفت فؤادك، هذا الفؤاد، تفت فؤادك الأيام فتى. ثم قال وتنحت، والنحت أيضا نوع من الكسر والإزالة، ولهذا يقال نحت النجار الخشبة، بمعنى أنه أزال منها شيئا فنقصت، فنقصت. والأيام تنقص عمر الإنسان حتى يصير مثل الخشب الذي نقص منه بسبب النحت فيه، فيضعف ويقل عمره إلى آخر ما يحصل له بسبب ذهاب العمر. وتنحت جسمك الساعات نحتا، فالأيام تفت فؤادك، الساعات تنحت، تنحت جسمك. وفي هذا دلنا الناظم رحمه الله تعالى على ما يريد أن يوصله لنا من معنى البيت العام، وهو أن العبد لا يزال في نقص ما سار إلى الآخرة، وما مضت به الأيام فإنه ينقص من عمره بسببها وبحسبها. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لاحظ إلى تعبير القرآن ونزله على البيت، لأنه قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل بأي شيء؟ بآية النهار. ومحونا آية النهار بأي شيء؟ بآية الليل. وكذلك عمر الإنسان يمحى بالليالي وبالأيام وبالساعات، وينحت وينقص ويفت. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه الموعظة العظيمة التي تدل على أن العبد إذا تعلق بالدنيا قطعته عن الآخرة، وأن العبد إذا انصرف عن العمل للآخرة انشغل بالدنيا. ورحم الله الإمام الشافعي فإنه يقول أصدق كلمة قالتها الصوفية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فهو يقول بأنك سائر لابد، ستمضي لابد، سينقص من عمرك، ستفت فؤادك الأيام، لكن على ماذا؟ ولهذا قال بأن هذا الفت وهذا النحت سيؤول إلى زوال. النقص أعظم أم الزوال؟ الزوال أعظم، الزوال أعظم. فيقول لك الآن أنت في حالة الفت والنحت، لكنك باق، لك وجود، لك أثر، وإن كان هذا مثل الهباء، ولكن ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ عبر عنه بقوله وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. يقول وتدعوك يعني تناديك، تناديك المنون، والمنون هو هي المنية وهي الموت، خروج الروح وانتهاء أجل الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، الهلاك والموت والخروج من الدنيا. وتدعوك المنون دعاء صدق، هذا الدعاء ليس فيه مزح وليس فيه مجاملات وليس فيه رشاوي، بل دعاؤها دعاء صدق، متى ما حلت وقعت. تدعوك المنون دعاء صدق إلى أي شيء؟ إلى الموت. ألا هذا حرف استفتاح يأتي به العرب للاهتمام بما بعده، فإذا قالوا ألا فإنه ينتبه إلى ما يستقبل من القول، يسمى حرف استفتاح. ألا يا صاح، يا صاح معنى يا صاحب، وهذا نوع من الترخيم ولا التصغير، الترخيم حذفه بعض الكلام. ألا يا صاح بمعنى يا صاحبي، أنت أريد أنت، عبر عن الموت بالصاحب، لماذا؟ لأنه ملازم للإنسان، منذ نفخ الروح فيه، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب فهو مصاحب له، لكن هذا الصاحب يوشك أن يقطع في الصحبة، فإذا قطع في الصحبة وقع الموت، فهو يقول: ألا يا صاح أنت أريد أنت. وهذا الموت هو القاطع لكل لذة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، بالذال القاطع، ولم تروى بلفظ هادم بالدال كما يقوله البعض، بل قال الفاكهاني لا غير. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني قاطع اللذات ومزيل اللذات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. وجاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض على منكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والآيات في هذا الباب في ذكر الموت وحلول الأجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان، إلى آخره من الآيات الكثيرة التي تذكر بهذا بهذه المصيبة، بل الرب سبحانه وتعالى سماها مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، سماها النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة، لما قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في، فإن أحدا من أمتي لم يصب بمثل مصيبته في، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتدعوك المنون الموت في كل خطواتك، في هذا الفت وفي هذا النحت وفي هذا السير تدعوك المنون دعاء صدق: ألا يا صاحي أنت أريد أنت. ثم يقول له بأن هذه الحقيقة التي أنت تعرفها وتسير إليها قد يحال بينك وبين رؤيتها فتصاب بمثل العمى أو بمثل العشاء. فمن الناس من يعشى، ومن الناس نسأل الله العافية من يعمى عن هذه الحقيقة وهي حقيقة الموت. فيقول: ألا يا صاحي أنت أريد أنت، فيبين لك ما السبب الذي من الممكن أن يتسبب في نسيانك لهذه الحقيقة وهذا الموت وهذه المنية. فيقول: أراك تحب عرسا ذات خدر، صاحبة خدر، أراك تحب عرسا يعني العروس المزينة ذات خدر، جعلها في الخدر لأنها مستورة لا تعرف حقيقتها، فقد يظهر لك جمال وقد يظهر لك قبح، وإن كان الأصل فيها الجمال. لماذا؟ لأن الله كما قال في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء ومن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة إلى نعم. فكل هذا مما يدل على أن القواطع عن ذكر الموت رأسها الدنيا، ولهذا شبهها بالعروس، شبهها بالعروس بالمرأة التي في الخدر، ينتظر الإنسان أن يتفاجأ بها في زينتها. أراك تحب عرسا ذات خدر، صاحبة خدر وخباء. أبت طلاقها الأكياس بتة، البت القطع، قطع، ومنه يقال المبتوتة، وهي المرأة المطلقة ثلاثا التي لا يستطيع صاحب زوجها أو صاحبها أن يرجع إليها. أبت طلاقها، قطع علاقتها به بالطلاق المبتوت. أبت طلاقها الأكياس، جمع كيس أو كيس، والكيس ضد العجز، لهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فالكيس يطلق ضد العجز. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعجز والكيس يتقابلان، فمن لم يكن على كيس كان على عجز. فهو يقول: أبت طلاقها الأكياس الذين مضوا وارتحلوا في طلب الآخرة، أبت طلاقها الأكياس بتة. وأنت ما حالك؟ أين وصلت؟ يقول: تبات، قلنا في نسخة تنام، تنام الدهر. الدهر يعني الزمن الطويل، ويطلق ويراد به العام، ويطلق ويراد به الزمن والمدة الطويلة. تنام الدهر، تنام الدهر ويحك. هذه كلمة تهديد ووعيد لمن لم يقع في الخسران أو الشر أو العقاب، وويل لمن وقع فيه أو كاد. هذا هو الفرق الذي ذكر بين ويل وويح. فهو يقول له: انتبه، انت سائر إلى طريق يعني ما أداه إلى الهلاك. يقول: ويحك في غطيط. الغطيط هو الصوت الذي يحدثه النائم، يسمى الشخير، يسمى الغطيط. ويحك في غطيط بها، أي بهذه الدنيا وبالعرس التي في خدرها، حتى إذا مت أو مت، وهما قراءتان قرئ بهما في السبعة، حتى إذا مت انتبهت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة أو أصحاب الجنة. فهو يقول بأنك أنت تنام الدار. ويحك في غطيط بها، أي بهذه العرس وبهذه الدنيا التي بخدرها، حتى إذا مت انتبهت. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها. وهل تنفع؟ الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم مبينا هذا في بالنسبة ليش؟ للقاطع الخاص بالإنسان المفرد، وقد ينقطع الأمر بعموم الناس عند طلوع الشمس من مغربها: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قبل أن تنقطع بك السبل وتستيقظ، نمت من أهل الدنيا وتستيقظ وأنت من أهل الآخرة. كم من إنسان نام على فراش وفير وتغطى بما يحب من الغطاء، ونام وبات ليلته وهو من أهل الدنيا، يتنفس بأنفاسهم ويتكلم بكلامهم، ولكنه لا يستيقظ إلا وهو من أهل الآخرة. قد خرج من الدنيا وخرج بكل ما تحمله الكلمة، حتى إذا بلغت الحلقوم قال رب ارجعون. حتى إذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيخرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا، لا يبصر الناس ملائكة التي قبضت روحه. تنام الدهر، تبات الدهر، ويحك في غطيط، في نوم وغفلة وسبات. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتربت الساعة ولا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس من الله إلا بعدة. نسأل الله العافية والسلام. حتى إذا مت انتبهت. ما تنبه هذا التنبيه؟ أي تنبيه هذا؟ التنبيه هو أنك بدلا من أنك كنت من أهل الدنيا صرت من أهل الآخرة. فيقول رب ارجعون، فلا يرجع بها حتى إذا مت انتبهت. فكم ذا؟ كم؟ هذه كم لها معنيان ولها وجهان في الإعراب. كم تستخدم للتكثير، وإذا كثرت جرت، وتستخدم للاستفهام، فإذا استفهمت نصبت. وهذا يظهر فيما إعرابه ظاهر، لكنه يخفى فيما إعرابه تقديري. أنت تقول: كم رجلا في الدار، تقصد العدد، وتقول: كم رجل في الدار، تقصد كثرتهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هنا يقول: فكم ذا؟ إيش يريد؟ يريد كثرة الغفلة التي أنت فيها والخداع الذي انخدعت به. فكم ذا أنت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعون من رعى بمعنى استأنف وانتبه، متى لا ترعوي عنها وحتى، حتى متى؟ وقد مر بك هذا الذي ذكرته لك من فت الفؤاد ونحت الجسم وحلول المنون وحصول الخروج من الدنيا والموت، مع هذا أنت في غفلتك وأنت في سباتك. وهذا من ما يدل على أن الألبيري رحمه الله تعالى، وهو مقرئ فقيه، نسيت أن أذكر هذا في ترجمته، مقرئ فقيه نحوي ذكروا في ترجمته من أخذ عليهم القراءات، زاهد رحمه الله تعالى، فيقول نقول هنا هذا ما يدل على مدى ما كان عليه الألبيري رحمه الله في حسن الوعظ والتذكير، لأن الوعظ والتذكير بالآخرة وأمورها والجنة والنار الذي يقطع الشهوات ثم الدخول بما يريده الإنسان يسمى بالتخلية والتحلية، يسمى بالتخلية والتحلية. فهو يريدك أن تقطع أولا علاقتك بالدنيا حتى تلتفت إلى الآخرة، أن تقطع علاقتك بمشاغل الدنيا حتى تلتفت إلى العلم. ولهذا بعد ذلك شرع في ما يريد الدخول فيه، فقال أبا بكر دعوتك أو أجبت، نستأنف هذا إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.